في جنب الله أو تقول له أن لو وجدني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كفرة فأكون من Oh, فأخذ أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد بينهم بالحق وهم لا فادخلوها Oh, بكل شيء Hello! Thank you. أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر فيك أنك أرم بصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا Oh, Thank you.